والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الجنائز. انتهينا في اللقاء السابق من بعض ما يتعلق بكيفية إدخال الميت قبره وما يقال عند ذلك والحث على القبر أو في القبر كما ثبت أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى بابا قال فيه: باب تسليم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهية البناء عليه والكتابة عليه. وأورد فيه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأخذنا حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، والمسنم الذي على هيئة السناب، يعني المرفوع عن الأرض على هيئة السناب. ولا خلاف بين أهل العلم في أن رفع القبر يعني التراب أو القبر عن الأرض لا ينبغي أن يكون بأكثر من شبر عن الأرض، لكن الخلاف بينهم بأنه هل يكون مسنما أو مسطحا، يعني أيهما أفضل؟ وكلاهما جائز، لكن أيهما أفضل؟ فمنهم من قال المسنم أفضل لأن لهذا الحديث، حديث سفيان التمار رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ومنهم وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والشيخ الشوكاني رجح ذلك، قال إنه يكون مسطح، يعني ليس على شكل السنام ولكن مسطح، ولكن لا بد من أولى والأفضل فيه أن يرتفع عن الأرض قدر شبر أو أقل من شبر. لأن حديث القاسم عن عائشة قال دخلت من محمد قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة، ليست عالية ولا لاطئة، إذن ليست مسواة بالأرض، فلا مشرفة عالية ولا لاطئة، فهذا يؤكد على أنه أعلى قليلا من الأرض بقدر كما ورد في الروايات الأخرى قدر شبر أو قدر أربع أصابع. نعم. وقال مفتوحة ببطحاء العرصة الحمراء. إذن فالاختلاف أو فتسميم القبر يعني جعله على هيئة السنام، أو تسطيحه جعله مسطحا يعني مستويا السطح مع رفعه عن الأرض مقدار لا يزيد عن شبر، هذا كله جائز. لكن أيهما أي الأحوال، التسليم أفضل أو التسطيح فيه؟ قال بعض كثير جمهور أهل العلم أو أكثر من العلم قالوا إن التسليم أفضل، لأنه يعني هو الذي فعل بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واختير له ذلك. والإمام الشافعي ومن وافقه يقول التسطيح أفضل، لأن حديث القاسم بن محمد يشير إليه يدل عليه، قال مبطوحة ببطحاء يعني مستوية، لكن ليست لاطئة على الأرض بل مرتفعة قليلا. ثم وقفنا عند حديث أبي الهياج، اقرأوا يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه قال: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. نعم، هذا الحديث كالحديث السابق في مسألة أو في موضوع تسميم أو تعلية القبر، ما مدى مشروعيته. الأول رأينا جواز ذلك وأنه يكون القبر مسنما أو مسطحا، وأنه وردت روايات أن يعني ارتفاعه عن الأرض بمقدار شبر أو بمقدار أربع أصابع. هذا الحديث فيه نهي عن أو فيه ما يدل على المنع من تعلية القبور بأكثر من ذلك. فعلي رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني، أرسله في مهمة تتعلق بالدعوة و يعني توعية الناس ودعوتهم إلى عبادة الله. قال: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي بعثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا عاليا إلا سويته. رواه الجماعة يعني الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا البخاري وابن ماجه. الحديث هذا فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح، لا تدع تمثالا إلا طمسته. هذا فيه هذا أصل من أصول الأدلة الدالة على يعني عدم جواز اتخاذ التماثيل. التماثيل والأصنام وغيرها ممنوع منهي عنها، يعني تجسيم ذوات الأرواح، وسواء بالنحت أو بالبناء أو بغيره ممنوع منهي عنه، مأمور بمحوه، لا تدع تمثالا إلا طمسته. ففيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هذا محل الشاهد في هذا الموضوع في هذه المسألة، فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا أو من كان غير فاضل. الحديث الحقيقة يقول ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه الأمر بتسوية القبور المشرفة الزائدة خارجة المرتفعة، والتسوية بمعنى أن نسوي به الأرض وأنه لا يرتفع لا كثيرا ولا قليلا، هذا ظاهر الحديث. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالأرض، جعلته مثل مع الأرض مساوية للأرض. والمساواة الأرض معناه أنه لا يكون فيه أي ارتفاع، لكن الارتفاع المسموع المأمور المشروع جائز بقدر شبر من التراب، من التراب، من التراب القبري فقط وليس من بناء وغيره كما سيأتينا عن البناء. هذا الارتفاع بالتراب من تراب القبر، ارتفاع عن الأرض بمقدار شبر ونحو، وردت به السنة، فهو يعني تخصيص من هذا العموم، تخصيص من هذا العموم. الحديث هنا يقول لا قبرا مشرفا إلا سويته، والتسوية معناه أنه يجعله من جنس من يعني مساوي للأرض. وفي الأحاديث الأخرى أنه كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مسنما، ولا بد من أنه مسنم يعني في هيئة السنام يعني مرتفع عن الأرض، لكن بمقدار لا يزيد عن شبرين. نعم. قال والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وهذا صحيح، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، والقول بأنه غير محرم. نعم، هو الشيخ يعني يقول الظاهر أن رفع القبور على زيادة بناء أو عمل غير يعني أكثر من شبر هذا محرم، هذا الظاهر هو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث، ومنها هذا الحديث عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يدع قبرا إلا سواه بالأرض. وفيه أيضا يعني المنع من الذريعة المؤدية إلى الشرك وعبادة القبور وما حصل بسببه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور بالنسبة للنساء، ونهى عن البناء والتجسيد على القبور كما سيأتينا، ورفعها عن يعني المقدار المشروع كذا، كل ذلك خوف يعني منعا لذريعة الشرك. والذين خالفوا هذا الأمر وارتكبوا هذا المحظور أولا من حيث رفع القبور والبناء عليها، وقد يكونوا بغير قصد الشرك وكذا، لكنهم لما وقعوا في هذه المخالفة استمر بهم الأمر أو يعني استجرهم الأمر إلى الوقوع في ذلك المحظور الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور بسببه، وهو أن تتخذ مزارات ونحو ذلك. فهذا الذي حصل بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بحث الشيخ ذكره يعني يحسن بنا أن نقرأه، جزاه الله خيرا وغفر له ورحمه. يقول الشيخ بعض أهل العلم أو ما بعضهم يقول القول بأنه غير محظور، يقول ظاهر أنه محظور، رفع القبور محظور، يقول والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير، أي سلف هذا؟ بعض الناس يقول هو غير محظور لأنه وقع من السلف ومن الخلف من غير أحد ينكر، أي سلف؟ الصحابة ما كانوا يعني يأذنون ولا يفعلون برفع القبور عن أكثر من مقدار ما أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كما يقول بعض أهل يعني ينقل عن بعض الأئمة الزيدية، يقول هذا القول لا يصح، لأن غاية ما فيه أنهم يعني الذين كانوا في الأزمنة التي رجعت فيها القبور، يقول أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية، وتحريم رفع القبور ظني، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، بل هذا يدخل من باب أولى، هذا منهي عنه وضع القباب والمشاهد المعمورة كما هو موجود في كثير من بلاد المسلمين، هذا أمر محظور ممنوع أدى إلى الشرك. يقول هذا يعني هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. ثم يذكر بنوع من الأسى والحسرة على ما وقع فيه بعض المسلمين في زمانه وقبل زمانه رحمه الله، هو عاشر سنة الثاني عشر الهجري الشيخ الإمام الشوكاني، وقبله وبعده. يقول وكم سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسدة يبكي لها الإسلام، منها من تشييد البناء على المساجد على القبور وبنائها وكذا، حصلت مفاسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بسببها أو يعني خوفا منها. يقول منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار الأصنام، وهذا كثير من عامة الناس يعتقدون في هذه القبور ذات القباب وكذا فيها كما يعتقد كفار قريش وغيرهم في الأصنام التي كانوا يفعلونها، وهذا حاصل مشاهد. نسأل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمسلمين البداية والعودة إلى العقيدة الصحيحة، ونسأل الله السلامة. يقول فحصلها من هذا اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، سألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا. هذا حصل، أليس حاصل يا أخوان؟ حاصل، وسببه بدايته أنه مخالفة لأمر كان سهلا على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الناس عند القبور أن يكون القبر بمقدار يعني لا يتجاوز الشبر في العلو بالتراب فقط، لا بتجسس ولا غيره، بمعنى أن القبر المقصود به هو مواراة ويعني جسد الميت وحفظه من أن يعني من السباع وكذا، حفظه وصيانته فقط، في حياته يوضع في الأرض ويعود التراب والقبر فيه ولا يزيد عليه شيئا. ونهى عن البنيان وتعلية القبور لا لذاته، نهي لا لذاته، يعني كون بناء على القبر وكذا ليس منهيا عنه لذاته، بل لأنه ذريعة إلى الشرك وإلى الكفر وإلى كذا. ولما لم ينتهي الناس ولم يلتزموا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ووضعوا البناء على القبور، حصل ما حصل من يعني تقديسها وعبادتها واعتقاد الجهلة فيها، كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى. قال وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما، يعني تبرم من وضع الناس. نعم الآن في زماننا هذا نحمد الله سبحانه وتعالى أنه انتشر أو ظهر يعني وعي صحيح في هذه البلاد وفي غيرها، والحمد لله هذه البلاد إلى حد كبير بل يعني لا يكاد يذكر شيء من تعلية أو وضع البناء والقباب على القبور، ولهذا تجد عامة الناس سالمين من هذه يعني المعصية الكبرى التي يخشى أن توصل بهم إلى درجة الشرك والكفر. في بلاد المسلمين الأخرى نسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين العفو والغفران والسلامة من الوقوع في كل محظور، لما تجاوزوا أو تهاونوا من هذا الشأن أصبحت تمر على المقابر فكأنك تمر على مدينة قباب، يتفاخرون في وضعها وفي رفعها وفي تزيينها وكذا. ثم حصل من أجل ذلك أن الناس والجهال الذين ليس لهم علم، بل بعض أهل العلم أو بعض المنتسبين للعلم لا ينكر هذا المنكر، لا ينكر هذا المنكر، فأصبح منكرا شائعا بين المسلمين، وهو لا يخرج ولا يقل بأي حال من الأحوال عما كان يفعله المشركون مع أصنامهم وأوثانهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لمن وقع في هذا التوبة والعودة إلى العقيدة الصحيحة الصافية. نعم ماشي. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبا، رواه الشافعي. نعم هذا الحديث مسألة رش الماء، رش الماء على القبر، قد سبق معنا أنه عليه الصلاة والسلام رش على قبر، وهذا أيضا حديث آخر أنه رش على قبر ابن إبراهيم، إذن يجوز أن يرش الماء على القبر بقصد تثبيت التراب حتى لا يطهره الهواء، لا بأس بذلك، هذا ورد به الشرع. كذلك قال ووضع عليه حسباء، الحسباء تراب لا سيما إذا كان ناعما وكذا وفي تجربه الهواء يعني ينزفه الهواء، فيضع عليه حسباء ليدفئ، لكن كل ذلك في حدود مقدار الشبر ولا يزيد، لا يزيد عن الشبر علوا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة، رواه ابن ماجة. هذا مسألة أخرى، هل يعلم القبر؟ توضع عليه علامة ليعرفه صاحبه قريبه ابن الميت أو أخاه أو أخوه أو أبوه أو كذا ليعلمه يعرفه، حتى إذا جاء وسلم على القبور يعرف أن هذا قبر، يقف عنده فيدعو له بخصوصه، طبعا يسلم على أهل المقابر كلهم، ثم يقف عند قبر ابنه أو أبيه أو أخيه أو صديقه فيدعو له مزيد دعاء خاص به، قال هذا جائز. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع علامة على قبر أحد الصحابة عثمان بن مضعون وقال ليعرف بها قبر أخي، هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة، صخرة يعني واحدة وضعها جاء على رأسه أو جانب على رأس القبر جانبي يعني عنده ليعرف أن هذا قبر فلان قبره، لا بأس بذلك من غير مبالغة ولا مغالاة. الحديث هذا مرسل وأخرجه أيضا سعيد بن منصور البيهقي من هذا الوجه مرسلا، وزاد ورفع قبره قدر شبر، رفع قبره قدر شبر. وفي الباب عن جابر عند البيهقي قال رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء رشا، فكان الذي رش على قبره بلال بن رباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه، في إسناده الواقدي، والواقدي إذا عنعنى فهو ضعيف. وفي الباب عن عامر بن ربيعة تقدم في الباب الأول أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فالرش بقصد تثبيت التراب لا بأس به مشروع جائز، إلى مشروعيته ذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة وبعض أهل العلم. نعم. أما الحديث الثاني الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام وضع صخرة على قبر ابن أم عثمان بن مضعون، قال الشيخ عنه من حيث سنده الحديث أخرجه أيضا من عدي، قال أبو جرعة هذا خطأ وصاب رواية من راوية أو رواية من روى عن رواية من روى عن المنقذ بن حنطب، سيأتينا الحديث بعد قليل. وقد ورد في المستدرك في ترجمة عثمان بن مضعون بإسناد آخر، وفيه أيضا الواقدي، وفي الواقدي كلام إذا عنع. وروى أبو داود من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بل أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتي بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه، قال المطلب قال الذي أخبرني عن الصحابي الذي أمره رسول الله كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه، عند رأسه يعني رأسه في القبر، عند رأس القبر، وقال أعلى أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. هذا الحديث يقول الحافظ بن حجر إسناده حسن، ليس فيه إلا واحد من الرواه، يقول ليس فيه إلا كثير ابن زيد راويه عن المطلق وهو صدوق، إذا الحديث حسن. فوضع علامة من صخرة أو حجر أو كذا أو عود أو خشب أو نحو ذلك من أجل أن يعرف به قبر الميت لا بأس بذلك، فقط من أجل هذه، لا بنيان ولا تجسيس ولا غيره كما سيأتي. نعم. ويقول الشيخ فيه دليل على جواز جعل علامة على قبر الميت كنصب حجر أو نحوها، قال ونقل عن بعض أهل العلم في ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ، وفي لفظ النسائي نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. نعم، هذه أمور كان يفعلها الناس ثم صار أيضا يفعلها الناس حتى بعد النهي عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حكمها الشرعي؟ الحكم الشرعي نأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم التجسيس؟ تجسيس يعني جعل الجس، الجس هو النور هو نحو على القبر، بمعنى أنه تثبيته وتزيينه به، وهو نوع من الإضافة على يعني زيادة على تراب القبر وما يحتاج إليه أصلا. كذلك البناء، أي بناء على القبر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، ونهى أن يقعد عليه. هذه مسألة كذلك يعني هناك في شأن القبر من حيث البناء عليه تجسيسه كذا، وفيه من حيث يعني معاملة الناس له، حيث المشي عليه، بعودهم عليه، استنادهم إليه، كيف يعني ينبغي أن يحترم الميت، الإنسان يحترم ميتا وحيا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحال ووضع القبور نهى أن تجسس القبور، ورأينا وكذلك نهى أن يبنى عليها، ونهى أن يبنى الكتابة عليها، كل ذلك لئلا تكون ذريعة إلى ما حصل ووقع عليه فيه الناس من الشرك والتعظيم للقبور. ونهى أن يقعد عليه، يعني أن يجلس على القبر، ممنوع منهي لا يجوز أن يجلس على القبر. ليش؟ لماذا؟ ها؟ الحكمة لأنه هذا قبر صحيح، الميت لا يحس جسده، ولكنه ينبغي احترام، ينبغي احترام الميت حيا أو المسلم حيا وميتا. فإذا وقف مشى أو جلس على القبر تصوره حيا، أيرضى بذلك؟ تصور قريبه، هل يرضى أن يداس قبر قريبه وهو يراه؟ تصور اجعله قريبك أنت أو أنت بنفسك، هل ترضى بذلك وأنت حي؟ إذن هذا احترام للميت للمسلم حيا وميتا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر، وقد مر معنا أنه نهى أن يمشى بين القبور منتعلا، سيأتينا أيضا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الإنسان منتعلا بين القبور، فمنهي عن الجلوس على القبر. بعض أهل العلم قال لها أن يقعد يعني أن يقضي حاجته على القبر، هذا ممنوع منهي عنه من باب أولى، من باب أولى، يعني كونه يجلس، لأن ورد في بعض الروايات عن أبي هريرة أنه نهى أن يبول على القبر، هذا منهي عنه من باب أولى. لكن ظاهر الحديث هنا النهي عن مجرد الجلوس، الجلوس على القبر منهي عنه ممنوع. فقوله هنا بالحديث نهى رسول الله أن يجسس القبر، في رواية لمسلم نهى عن تقسيس بالقاف، تقسيس القبور، والتقسيس بالقاف هو التجسيس، هو التجسيس ذلك، والقصة بفتح القاف هو يعني هي الجسر. وفي الحديث تحريم تجسيس القبور، بقينا هذا التجسيس هو عمل الجسر. طيب والتقييم، والتقييم هو إيش؟ إضافة التقديم ووضع التقديم عليها في لبين. قال وأما التقييم فقال الترمذي قد رخص أو رخص قوم من أهل العلم في تقييم القبور، منهم الحسن البصري والشافعي، وقد روى أبو بكر النجار من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة، وحكى قولا في هذا. إذن الطين هو نوع من التراب، يعني من جنس الأرض، يعني فالطين قد يقصد به وضعه على على على قبر لتثبيته، لأن الطين أثبت من مجرد التراب العادي. ففيه من أهل العلم من أجاز ذلك لأنه من جنس التراب فلا بأس به، لكن التجسيس نوع من ال يعني إدخال مادة هي من مواد البناء، مادة يعني وفيها تمييز للموقع، موقع القبر عن غيره، لأنه لما يكون هذا القبر مجسس أو هذه القبور كلها مجسسة والأرض حولها كلها بنوع آخر، إذن فيه تمييز لها و يوقع في المحظور الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ونهى أن يقعد عليه، هذا فيه دليل على تحريم القعود على القبر، دليل على تحريم القعود على القبر، وإليه ذهب جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم الشيخ ينقل على الإمام مالك يقول المراد بالقعود الحدث، ولكن النووي يقول هذا تأويل ضعيف أو هو باطل، والصواب أن المراد بالقعود الجلوس. ومما يوضحه الرواية الواردة بلفظ لا تجلسوا على القبور كما سيأتينا في هذه الأحاديث. أيضا هناك مسألة أخرى وهي قوله أن يبنى عليه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى عليه يعني على القبر، هذا فيه دليل على تحريم البناء على القبر. وفصل الشافعي وأصحابه فقال إن كان البناء في البلك الباني في ملك الباني فمكروه إن كان في مقبرة مسبرة فحرام، ولا دليل على هذا التفصيل إلى آخره. كان الشيخ ذهب أو نظر إلى مسألة نظر البناء للاستعمال، ها البناء يعني البناء للإعمار، للإعمار السكنة ونحو، هذا منهي عنه. يعني ليس للمسلم أن يبني بناء على قبور معروفة حديثة يعني غير مندثرة، فليس له أن يبني عليها، لأنه إذا نهي عن الجلوس والقعود فكيف بالبناء. وأيضا البناء بقصد إشادتها، القبر ذاته لا يريد أن يسكنه كذا، لكن يريد أن يبني عليه قبة أو كذا أو الآخرين، فهذا منهي عنه من باب أولى. إذن لا يجوز البناء على القبور من أجل استخدامها والسكن فيها، لأنه فيه امتهان لحق الميت. فكما نهي عن القعود على القبر فالنهي عن البناء من باب أولى. نعم هناك مسائل أو حالات ذكرها أهل العلم وردت، إذا كانت المقبرة قديمة يعني مندثرة ولا أثر لها، يعني وليس هناك علامات باقية لها ولا آثار من بقايا يعني عظام الآدميين فيها وكذا إلى آخره، مندثرة، قالوا هذه بس يقال إن كانت هنا مقبرة. قال إذا كانت مندثرة فلا بأس بذلك، لأن حكمها أنها كألم تبقى. ولو نظرت بنوع من الفكر والتمعن كذا ربما لا يكون هناك شبرا من الأرض إلا وقد كان فيه موضوع فلا ينظر إلى هذا، وإلا كل الأرض التي سكنت بغالبها أنها قد كانت فيها قبور أو بقايا أجساد أناس أو كذا إلى آخر. لا، العبرة والنهي في هذا فيما هو مقبرة معروفة، قبور ظاهرة يعني حديثة أو يعني معروفة أنها مقبرة، فلا يتعمد إلى البناء فيها لأنه فيه أذية للمؤمنين. نعم، قوله في الحديث وأن يكتب عليها، هذه مسألة الآن في زماننا هذا في أمور يعني عند كثير من الناس كتابه، هذا قبر فلان فلاني وفلان وتاريخه وشكله، ها هذا يقول في بنائه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مسلم وغيره، حديث نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه، يعني نهى على الكتابة على القبور. قال وأن يكتب عليها فيه تحريم الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها، وقد استثنى بعض الفرق الاسم رسم الاسم فجوزوه على وجه لا على وجه الزخرفة قياسا على وضعه على وضعه الحجر، يعني بعضهم استثنى وقال لا إذا كتب الاسم لا بأس من أجل أن يعرفه أن يعرف أن هذا قبر فلان، وقاسوه على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع الصخرة على قبر فلان. الشيخ يقول بعض ذهب إلى هذا قياسا، ولكن القياس فيه هذا القياس فيه نظر، هذا القياس فيه نظر ليس فيه مسلم. ونقف في مثل هذه الأمور العبادية التي فيها مدعاة إلى الشرك والخروج يعني والمنيع عنه، نقف عندما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفعل إلا كما فعل وأذن. فلا يجوز الكتابة على القبور بحال من الأحوال. يقول قال الجمهور يعني أو أكثر قالوا لا يجوز ذلك. قوله وأن توطى، هذا توطى يعني يداس عليه يعني يمشي عليه، وأن توطى فيه دليل على تحريم وضع القبر، والكلام فيه في الكلام في القعود عليه. نعم، وقوله أو يزاد عليه، نهى رسول الله أن يزاد عليه، بوب على هذه الزيادة البيهقي الإمام البيهقي في السنن، بوب وقال باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه. عندنا مثلا العامة يقولون إيش تراب القبر ملؤه، يملأ القبر تراب يعني خذ تراب القبر ثم أعيده فيه انتج. نعم، لا يزاد، البيهقي عمل ترجمة قال باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع، وظاهره أن المراد بالزيادة عليه الزيادة على ترابه، لأنه لو زيد على ترابه ارتفع أكثر من الشبر المسموح به. وقيل المراد بالزيادة المنهي عنها أن يقبر ميت على قبر ميت، وهذا احتمال لكن احتمال بعيد، وقد ورد فيه أنه لا يعني أن يقبر ميت على قبر ميت، هذه مسألة أيضا لابد من الوقوف عندها قليلا. يعني هل يجوز الدفن في المقابر القديمة أو في المقابر يعني قبر يعني يدفن شخص بعد شخص بعد مدة وجيزة كما هو معمول في بعض الحالات عند الحاجة. والأصل الأصل أن الميت يدفن في قبر لوحده وليس في قبر غيره ولا في قبر قد دفن فيه، هذا هو الأصل. لكن إن وجدت حاجة يعني يقبر اثنان أو ثلاثة أو أكثر في قبر واحد فلا بأس، كما حصل في غزوة أحد وشهداء أحد. وإن وجدت حاجة أن يدفن شخص بعد مدة وجيزة يعني في قبر واحد في قبر فلا بأس أيضا يبنى الحاجة. والأمر موضوع يعني أو منظور فيه إلى الحاجة واليسر، ودين الله يسر لا عسر فيه. نعم. باب من يستحب أن يدفن المرأة. عن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها، فنزل في قبرها. رواه أحمد والبخاري. ولأحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان.